لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أسأله سبحانه في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعي راديو نفزا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وممشاكم ونلتم من الجنة نصيبا. مستمعي راديو نفزاوة، يتجدد اللقاء معكم في هذا الموعد إن شاء الله مع قوي إيمانك، وحديثنا سيتواصل إن شاء الله مع نداء المؤمنين في القرآن، بعد أن توقفنا الجمعة الماضي فيما يتعلق بعيد المولد أو ذكرى المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة. اليوم إن شاء الله نواصل حديثنا فيما يتعلق بنداءات القرآن للمؤمنين في القرآن العظيم، وسيكون حديثنا إن شاء الله فيما يتعلق ابتداء بالآية التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آيات أخرى سنأتي عليها إن شاء الله. فاصل ثم نعود. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. رعاك الله يا وطني، حماك الله يرعانا، فأنت الدار يا سكني وأنت الخير يملانا. رعاك الله يا وطني، حماك الله يرعانا، فأنت الدار يا سكني وأنت الخير يملانا. أعيش في حماك عدنا إذن بحمد الله وسياق حديثا كما ذكرنا حول نداءات المؤمنين في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والآية واردة في أواخر سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا، نداء يخص المؤمنين، وقلنا أن إذا سمع الإنسان هذه الكلمة فليشنف أذانه، فلا شك أن الأمر يعنيه بأمر يأتيه أو نهي يتوقف عنده، والآن هو أمر بالفعل، وها دعوة إلى الصبر وإلى المصابرة وإلى المرابطة في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، دعوة مباشرة إلى الصبر، لأن تكاليف هذا الدين تقتضي صبرا وتقتضي مصابرة أيضا، فنقول صبر وصابر على وزن فاعل يعني فيه مشاركة. لغة العرب إذا كان الفعل على وزن فاعل فإنما يدل على المشاركة، لأن الصبر من جهة واحدة لا يكفي، لابد أن يكون صبر مشترك بين أبناء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الصبر مطلوب من المؤمنين فرادى وجماعات، لذلك ذكر القرآن هنا الصبر وذكر المصابرة، اصبروا وصابروا. والدعوة إلى الصبر تدلل على أن أعباء هذا الدين ليست باليسيرة لا على النفس ولا على إمكانية تنزيلها في المجتمع، فبالتالي تقتضي نوع من الصبر، وتقتضي نوع من المجاهدة، وتقتضي نوع من المداومة على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا. صحيح أن التكاليف كلها تتناسب وتتماشى مع فطرة الناس التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ولكن لابد من أن نتحمل أعباء في هذا الطريق، لذلك الجزاء كان عند ربنا جزاء موفورا، جزاء جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. ربنا سبحانه وتعالى يعدنا بهذه الجنة ويدعونا إلى الصبر على مشقات وعلى عنة الحياة، يدعونا ربنا سبحانه وتعالى للصبر على المعصية فلا نأتيها، والصبر على الطاعة فنأتيها، وكلاهما يتطلب صبرا. فإذا كان الدين يتلخص في أوامر ونواهي، والرسول صلى الله عليه وسلم يسر علينا فقال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالقضية كلها مرتبطة بين أمر بالفعل ونهي أو أمر بالترك، إذن هو نهي أو أمر بالترك. فبالتالي الإنسان يصبر على صلاته، نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، لأن القضية ليست مرتبطة بك وحدك أيها المؤمن، لا، مرتبطة بمن معك من الأسرة ومن الأصدقاء ومن الجيران ومن الأصحاب، كل مسؤول وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فبالتالي الإنسان هو راع في بيته وهو مسؤول عن أسرته، يسأل أمام الله سبحانه وتعالى، لذلك الآية كانت قاطعة في هذا المجال. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، يعني رأي المسألة ليست بالبساطة، لا اصطبر عليها. فيصبر الإنسان في دعوة أهله أنه أولا يدعوهم بالتي هي أحسن، ثم أنه يصبر، يعني يدعو ويعيد ويكرر، ولا ينتظر أن الإجابة ستكون سريعة، ولا يتسرب إليه اليأس. ونلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى قد عاتب نبي الله يونس لما استعجل على قومه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه ربه إلى أن لا يكون كذلك، فقال: فلا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فقيمة الصبر إذن هي قيمة عظيمة في هذا الدين، والصبر هو نصف الإيمان. من أراد أن يحقق هذه الصفة المرتبة الثانية من مراتب هذا الدين، أولها الإسلام وثانيها الإيمان، عليه أن يتحلى بالصبر فيكون قد حاز نصف الإيمان. يعني نصف الإيمان إنما هو صبر على الأوامر وصبر على النواهي. وقلنا كلمة صابر تدلل على أن هذه الأعباء لا يستطيع أن يقوم بها إنسان بمفرده، لا فيما يتعلق بذاته ولا فيما يتعلق بالمحيطين به. فالإنسان والمؤمن أصلا بأخيه، يعني ساعات الإنسان لما يدخل مسجد مثلا في صلاة الصبح في هذا البرد القارس في هذه الأيام ويجد المسجد ممتلأ، هذا يحفزه على أن لا يتغيب في يوم الغد، وهذا محفز لأن العمل المشترك ما بين الناس هو محفز على المداومة. ولكن لو دخل الإنسان ووجد ربما أنفار تعد على الأصابع قد لا يعتبر نفسه استثناء، وينجم يكون ذايا مبرر من مبررات أنه قد يتغيب في يوم، وهكذا. يعني أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دائما أبدا في إطار المجموعة تكون أفضل. ولو كان هذه الأعباء يستطيع القيام بفرد لقام بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي أول ما كلفه ربه فإنما دعا إلى الله سبحانه وتعالى وكون حوله حزاما من الصحابة، يشهد التاريخ كلهم أنهم أول من أسس هذه المعاني الحميدة لتحقيق أمر الدين في أنفسنا وتحقيق أمر الدين في محيطنا وتحقيق أمر الدين في مجتمعنا وتحقيق أمر الدين في واقعنا. وكل هذا دعوة من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأعلم بمن خلق، هو الأعلم بنفسيتنا، وهو الأعلم بقدراتنا، وهو الأعلم بقدرتنا على تنفيذ تكاليفه وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وكلمة المرابطة تقتضي المداومة على الشيء، فلا يكون الإنسان عجولا، لأن رب سبحانه وتعالى هو الذي يملك قلوب الناس، فقلوب العباد هي بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. والمرابطة هي المداومة على الشيء والوقوف عنده، لأنه في الأخر الرباط هو لله سبحانه وتعالى. فإذا أخلص الإنسان هذه النية أعانه ربنا سبحانه وتعالى على تحقيق مراده. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأن كل القضية مرتبطة بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإذا عرف الإنسان معنى التقوى ولزمها فهو على خير عميم، وبذلك يحقق الفلاح في الدنيا ويحقق الفلاح في الآخرة. لذلك نرى أن هذا النداء الذي يتوجه به ربنا سبحانه وتعالى إلى المؤمنين إنما هو نداء لصلاح حالنا، وهو نداء لأن يعصمنا ربنا سبحانه وتعالى من الأهواء ومن كيد الشيطان، فنحمد الله على كل شيء. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نداء أيضا بأولى تكاليف هذا الدين وأعظمها، من أعظم التكاليف إنما هو الصلاة، فهي عماد الدين، من أقام فقد أقام الدين، ومن ترك فقد ترك الدين، وبين الرجل والكفر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ترك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وهو يحتضر، وعادة في هذه اللحظات يوصي الإنسان بالأمر أو يوصي من الأمر ما كان جللا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يودع الدنيا: جعلت قرة عيني في الصلاة. يعني بالتالي الصلاة لأهميتها أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، وأمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى، وجعلها هي الحد الفاصل ما بين الدخول في هذا الدين أو الإعراض عنه، وجعل أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة إنما يحاسب على الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت لا سمح الله فسد العمل كله. فبالتالي هذا النداء أيضا إنما هو يعنينا بشكل مباشر، يعني المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فبالتالي القضية مرتبطة بأن الصلاة كتبت علينا مواقيتا معين، نعم، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الصلاة في مواقيت محددة مرتبطة بصفة معينة، وهذه أوامر من الله سبحانه وتعالى. وقبل إتيان الصلاة لابد من الطهارة، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هذه الآية الجامعة في سورة المائدة تحدد لنا الطهارتين، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، تحدد لنا هذا الأمر المرتبط بقضية مفتاح الصلاة اللي هو الطهارة. إذن والطهارة تكون بماء، والماء هذا تشترط فيه أوصاف وصفات معينة. فيقول الناظم يعني في في الفقه المالكي الذي أوجزه ابن عاشر في كتابه المعروف بمتن ابن عاشر، يقول: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، فإن تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذئب. يعني أن الإنسان لما يفكر في الطهارة أول ما يفكر في الماء، فالماء يكون الطهارة أو عفوا تكون بالماء، والماء هذا يشترط فيه أنه لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته بشيء من الأشياء. فإن تغير بنجس فإنه يطرح مطلقا، وإن تغير بطاهر للعادة كأن يسكى في زيت أو حاجة فإنه يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. إذن هذا قوله: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم، فإن تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح. يقول: إلا إذا لزمه في الغالب، إلا إذا كان ملازم لطبيعته كالملوحة مثلا في ماء البحر، أو أحيانا تغير اللون باعتبار تغير طبيعة التربة، التربة الطينية مثلا الميالة للصفرة، أو التربة الطينية الميالة للحمرة، أو التربة ربما الغنية بالكبريت الميالة للقتامة الصفرة إلى غير ذلك، فهذا يعتبر من طبيعة الماء. وإلا ساعات رائحة السمك في ماء البحر أو في بعض المياه الحلوة التي يوجد فيها السمك، فهذا نعتبره من طبيعة الماء ولا يفسد صلاح الماء للعبادة. لذلك يقول الناظم: إلا إذا لزمه في الغالب، لزمه في عادته يعني في الغالب، كمغرى، مغرى يعني التربة، أو مطلق كالذئب كالملح أو غيره أو الكبريت. فبالتالي هذه صفات الماء الذي نستعمله، الذي يدعونا ربنا سبحانه وتعالى إلى أن نغسل منه الوجه والأيد والمرافق، وأن نمسح به على الرؤوس، وأن نغسل الرجلين. وهذان أربع فرائض حقيقة من فرائض الوضوء التي تدعم بثلاثة أخرى لتكون فرائض الوضوء مجملة. إذن هي سبع فرائض، كي نزدوها النية ونزدوها الدلك والفور والمولات. فبالتالي هذه سبع فرائض سنفصل فيها إن شاء الله، ونحن نتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فاصل ثم نعود. Baby. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. عدنا بحمد الله. إذا قلت من خلال هذا النداء للمؤمنين في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، نأتي على بعض الأمور الفقهية المتعلقة بالطهارة. وقبل ذلك لدينا اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ عمر. مرحبا وبيك أكثر، يعيشكم. مرحبا بكل مستمعين إذاعة الزاوة. الله يبارك فيك، شكون معاي؟ معك سامة صلاتني. مرحبا. مرحبا اخي ياسم اسلام. تفضل. عمر، بالله باش نحب نسالك شيخ. تفضل. على ذكر المولى صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم. يعني نحب، هل ترى احتفال بي يوم المولد يحتفلوا به مثل الامه الاسلاميه؟ نعم. هل ترى يعني يجوز نحتفلوا به او لا يجوز؟ نعم. على خاطر المده اللي فاتت معناها في خطبه الجمعه يعني الامام تاعنا قال يعني بدعة من البدع. نعم. خاطر يعني قال يعني ذكرى وفاته مش ذكرى ميلاده، يعني يحبوا نشوفوا فيها يعني المشكله هذه. معناها سكرت الجوع ما يعني ما عادش يحتفلوا كالصغيرات وتتلم المسلمين ومثال يقرا شوي قران ولا حكايه، يعني كل هذه يعني تنحت مثال في عاداتنا. نحبوا نعرف يعني هل ترى يعني صحيح ولا باه؟ ان شاء الله نعاقب عليه ان شاء الله. تحياتي سيد الشيخ. ربي ينورك ويحفظك ان شاء الله ويصلحني. عايشك ان شاء الله. باه. احنا بحالة في إبانة يعني علقنا على هذه النقطة، ولكن لباس أن نضيف ونقول أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنه احتفال بالقيم، ومسألة أنه بدعة معنى ذلك أن احنا لم تدعي في الدين، هي قضية مرتبطة بالعادة. في الاحتفالات والمسألة هذه مرتبطة، احنا لم نوجد فيها لا صلاة ولا شيء، هي شكل من أشكال التعبير عن فرحتنا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد فرح بذلك، فإنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول: هذا يوم ولدت فيه ويوم أهلك فيه ربنا سبحانه وتعالى فرعون. فبالتالي مبدأ الفرح في الإسلام هو مكفول. يعني ذكرنا أن سيدنا المسيح لما طلب منه قومه أن ينزل ربي عليهم مائدة من السماء، قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. يعني فقضية المبدأ في الفرح إذن هو مبدأ مكفول من حيث الدين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وربما بعض يعترض ربما على الشكل أو يخطأ أو يغالط نفسه أو يغالط الآخرون في مسألة ربما التبذير، في مسألة ما يكون داخل الاحتفال، فهذا نقول نوع من الخلط، لأن فرق ما بين أن نرفض الشيء من حيث المبدأ وأن نرفضه من حيث المحتوى والمضمون. إذا كان الاختلاف من حيث المبدأ، فعلماء الأمة على امتداد التاريخ بعد القرون الثلاثة الأولى قد دعوا إلى ذلك وقد أجازوا الاحتفال بالمولد. وإذا كانت المسألة على المحتوى، فالمحتوى إذن هو قابل لأن نتناقش فيه ونحسن ونغير الأداء. أما من حيث المبدأ يعني أن نحتفل ونذكر بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر بالسيرة النبوية ونذكر بأخلاق الصحابة، فلا أرى في ذلك بدعة، وقد قال ذلك جل علماء المسلمين. ربي يحفظنا وربي ينفعنا إن شاء الله بما قالوا، وربي يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسن. أخي صلاتني ربي بارك فيك إن شاء الله. وقلنا استفضنا في هذا السؤال سابقا. نعود إذن إلى سياق الحديث ونحن نتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قلنا الوضوء عند سبع فرائض، سبع فرائض الوضوء، إذا هي أولها النية، ثم إذا غسل الوجه، فاغسل وجوهكم، وغسل اليدين إلى المرفقين وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم مسح الرأس، إذا وأرجلكم تغسل إلى الكعبين. نزيدوهم قلنا الدلك والفور أو المولاة. فبالتالي هذان سبع فرائض، والفرض لا يجبر في العبادة عموما، لا يجبر، فإنه يفسد العبادة كليا أو جزئيا. والمقصود بكلية أن إذا كان الإنسان نسي فرض وطال عليه الزمن ولم يدارك ذلك الفرض، فإن وضوءه يصبح باطلا وبذلك تبطل عبادته في حد ذاته. وإذا كان تذكره وهو في أثناء الوضوء فإنه يفعله ويواصل، مثلا هو ينسي مسح الرأس وصلي الى غسل الرجلين يعود الى مسح الراس ويواصل الوضوء نتاعه من النقطه ذيك ويتمم ووضوءه صحيح ولا حرج فيه. ولكن الاشكاليه لو ترك فرضا ولم يفعله مطلقا ورب سبحانه وتعالى ذكر هذه الفرائض الاربعه مجتمعه. وبالتالي الانسان لو اغفل النيه لذلك لو اغفل النيه بطل الوضوء، ولو اغفل من الأربع المذكورة في القرآن إذن بطل الوضوء. التخفف ربما نسبيا وقع في مسألة الدلك باعتبار أن ثم بعض المذاهب اللي أجازاتها، مثلا كان مذهب الشافعي يعني يكفي أن الإنسان يغمس كامل العضو في الماء فإنه ذلك يكفي. السادة الملكية يقولون لا، لابد من الدلك، وفيه وجاهة كبيرة وكبيرة جدا باعتبار أن الماء الذي ينسكب على العضو مباشرة قد يبلل جزءا منه ويترك جزء بفعل الشعيرات الموجودة على البدن أو بفعل الثقوب الموجودة على مسام الجلد. فبالتالي العملية متاع تمرير اليد قد تكون ذلك مو بيجيبوا كيسة ونحكوا، لا، يعني هو تمرير اليد على العضو المراد غسل. وهذا في قول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، تلاحظون بالكسر، وأرجلكم باعتبار معطوفة على الأولين، وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. بالتالي الطهارة هذه الطهارة الكبرى، إذا كان الوضوء طهارة صغرى فبالتالي هذه الطهارة الكبرى، إن كنتم جنبا فاتطهروا. بالتالي إذا كان الإنسان كان جنب فلابد من تعميم الماء على كامل البدن، تعميم الماء على كامل البدن مع ضرورة تمرير. ويقول الناظم أنا في متن ابن عاشر وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، يعني البلاصة اللي ما نجمش الإنسان يصلها باليد متاع باش يمر على يده، إما يمرها شخص آخر يعني بالوكالة، نقول ذاك قوله بالتوكيل، أو بالحبل مثلا يستعمل منديل، يستعمل حاجة تكون مبلولة في حد ذاتها وينجم يوصل بها الماء وعملية تمرير اليد على كامل أعضاء الجسم. الأصل فيه إذا كان عندنا نية وعندنا تمرير الماء على كامل أعضاء الجسم يعتبر هذا غسلا شرط النية، ولكن لو كان باش ناخذوه يعني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقتضي طبعا سنن ويقتضي فرائض قد نأتي ربما على تفصيلها في غير هذا الإطار، لأن القضية إحنا تعقيب على آية النداء وليس نداء المؤمنين، وليس الحديث بطبعا في قضية فقهية موسعة بالقدر الكافي. به. أيضا في الوضوء أيضا هنالك سنن، نحن ذكرنا الفرائض وهنالك سنن مثل غسل اليدين قبل إدخالهم في الإناء، مثل المضمضة والاستنشاق والاستنثار، مثل رد مسح الرأس لأن ذكرنا أن مسح الرأس هو من الفرائض، مثل ترتيب فرائض الوضوء إذا هي أيضا من السنن. عندنا فضائل أيضا هي من مسبل اختيار المكان أن يكون مكانا طاهرا، فبالتالي عندنا إذا فرائض وعندنا سنن وعندنا فضائل حتى يكتمل الوضوء على صيغته التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن نتوضأ كما رآه الصحابة يتوضأ وكما نقل لنا ذلك بالتواتر. إذن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يولي يجيبها بالتيمم بالنسبة للإنسان اللي ما لقاش ماء أو عسر عليه. ولماذا شرع أصلا هو التيمم؟ إما شرع لفقد الماء أو العجز عن استعماله أو خوف المرض أو خوف زيادة المرض أو خوف تأخر البرء، معنى أن الإنسان كان بشبر في نارين ثلاثة قد نجم يتأخر به المرض أكثر من ذلك. إذن هذه كلها أسباب من أجلها نستطيع أن نتيمم، ولا أحد يستطيع أن يفتيك هل تستطيع أن تتيمم في حالتك أم لا إلا أنت، يعني دور الفقيه أن يعطيك الحكم يقول لك هاورا والحكم، أما تنزيله الأولى أنك أنت تنزله، خط أنت أدر بنفسك. ثم نوعي من الناس مثلا لو كان يتوضى مثلا بماء بارد في شتي يمرض، هذا طبعا كيف يقيس على راحه نجم يقول لك انا انت يا ما باعتبار اني ما لقيتش كيفاش نسخن الماء، واحد اخر يقول لك انا ما قلقنيش الماء بارد، فبالتالي نجم نتوضى. ساعات جرى خفيف بعض الناس يقول لك انا جرى خفيف هذا ما قلقنيش لو لمس الماء، فبالتالي تلقاه يتوضى، واحد اخر يقول لك لو كان مسه الماء راه يتعفن باعتبار عنده حساسيه في الجلد نتاعي الى غير ذلك. اذا هذه كلها مرتبطه بالاشخاص، لذلك عمليه التنزيل اذا هي مرتبطه بصاحب العذر او بصاحب المرض. اذا فتيمموا صعيدا طيبا، من يشترط فيه أن يكون صعيد، صعيد طيب من تراب أو من حجر أو خلخال أو غيره، إذن كل ما يغطي سطح الأرض بشكل طبيعي. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من فبالتالي الفرض هو أولى ضربتين، الضربة الأولى لمسان الصعيد لو المرة، ومن بعد باش نمسحوا به الوجه. في مسح اليدين إذا كان أعدنا هذه سنة، الضربة الثانية، وإذا كان ما عدناش فإن الأولى تجزي لأداء التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه أوامر أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بها في العبادة، فإن نأتي قد نعلم مقصدها ومغزاها وقد لا نعلم، ولكن هي عبادة نحن مأمورون بفعلها حتى وإن لم ندرك المغزى منها. إذن فبالتالي عندما نتحدث سادتي وأحبتي عن الوضوء فنحن نتحدث عن الصلاة، يعني نتحدث عن الوضوء للصلاة، والصلاة كما ذكرنا هي عماد الدين. وكل حديث يأتينا إذن يا أيها الذين آمنوا كتب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تلاحظون أنها آية رغم عدم طولها بشكل كثير، ولكن أوجدت الحديث عن الطهارة الصغرى الوضوء، عن الطهارة الكبرى الغسل، وعن التيمم الذي يقوم مقام الطهارتين، يقوم مقام الطهارتين. إذن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهنا صعيد طيب بالتيمم وفق ما ذكرنا، إذن يغنينا عن الطهارتين، عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، حتى نؤدي الصلاة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. المال يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا. عدنا بحمد الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سياق عظيم ترد فيه هذه الآية، ينهى فيها ربنا سبحانه وتعالى الفئة المؤمنة على أن تحرم على نفسها طيبات ما أحل الله لها. ونحن نجد الناس تتسرع الآن في التحليل والتحريم، وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. مثل ما نجد الذين يسارعون إلى تحريم وتحليل دون علم، فنجد مثلا من يحرم عيد المولد كما طرح الأخ السائل منذ قليل. يعني وجبني تدوين لأحد السادة يقول فيها: عجبت لمن يحرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تلاوة للقرآن وذكرا للسيرة وتعدادا لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحرم العدوان القائم الآن على إخوتنا في فلسطين. يعني والله عجيب، يعني فعلا جرأة غير عادية. في هذه المقامات سهل جدا أن يقول حرام، يحرم على الناس أن تجتمع في بيت من بيوت الله تتلو كتابه وتتدارسه، ولا يتجرؤون على مجرد حتى الإدانة لما يجري لإخواننا في فلسطين. عجبت لأمر هؤلاء الناس، يعني أمر عجيب فعلا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات للرزق والطيبات من الرزق. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي للذين آمن أصلا. هذا النعيم القائم في الدنيا إنما هو من أجل المؤمنين، واستثناء أن يكون لغير المؤمن. وسيدنا موسى سأل ربي، قال: يا ربي أراك تغدق على الكافر من النعم الكثير. قال: يا موسى تلك جنته، هذه جنته ربي سبحانه وتعالى. عجل، أتريد أيها المؤمن أن يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فبالتالي النعم هي للمؤمنين، وأخذها يكون بالحلال. فاكسب أيها المؤمن ما شئت من خيرات الدنيا وفق ضابطين لا ثالث لهما: أن تكسب من الحلال وأن تنفق في الحلال. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فالأصل في الحرمة أن يرد فيها نص لا العكس، لأن الأكل والشرب الأصل فيه الإباحة إلا ما ورد فيه نص صريح بتحريم، ما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة. لذلك الآية جاءت بهذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني طيبات كلها أحلها ربي سبحانه وتعالى، وما يعلمه أن ويعلمه الله أنه خارج عن الطيبات فقد حرمه، حرمه ربنا سبحانه وتعالى بنصوص قطعية ولا خلاف فيها بين العلماء إلا من أراد أن يماري. ننظر إلى أصحاب الكهف ماذا يقول فيهم ربنا سبحانه وتعالى. يقول فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولما أفاقوا في كهفهم قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. سبحان الله، هم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ولما استفاقوا وهم في حالة فرار ماذا طلبوا من سفيرهم اللي بشبعثوهم على المدينة؟ قالوا: فلينظر أيها أزكى، يعني أيها أفخر، أيها أعظم طعاما، أيها أحلى طعاما. ما فكروش في الثمن لا. فبالتالي حتى قضايا التبذير هي قضايا نسبية، فالتبذير عندي قد لا يكون تبذيرا عندك. إذا كان يعني الدخل متاعي 500,000 ونصف 600 في الشهر، هذا تبذير، سوء تصرف، هذه سفاهة أصلا. ولكن إذا كان أنت دخلك 2 ملايين وتدخل فيهم بالحلال وتصرف منهم 15%، هذا يعتبر تبذير؟ لا يعتبر تبذير، باعتبار أن ذا إكرام للعيال، إكرام للأهل، ربما اشتراما للذات من الطعام في حق إن تعتبر تبذير، لأني مش قادر عليه، في حقك أنت لا تعتبر تبذير. ونعطي قصة في هذا الصدد. النبي صلى الله عليه وسلم زار بيتا من فقراء المسلمين فقدموا له خبزا وخل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ويقول خير الأدم الخل، خير الأدم الخل، كان فرحان النبي صلى الله عليه وسلم بالعطية. صادف يوما أن زار بيت سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا عبد الرحمن كان من أثرياء المسلمين، فقدم له خل ولكن بقيمة أكبر وكمية أكبر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله سمعتك تقول خير الأدم الخل، قال لأن صاحبنا لا يمتلك سواه، هو ذاك اللي عنده، بينما أنت قم فاذبح. نوض قال لا أذبح، هل تخشيه وخلنا أكله، يعني باش نشوفه أن العملية ريه نسبية، أما نأخذ الأمور على ظواهرها ثم نحل ونحرم كيف نشاء. انظروا إلى الله سبحانه وتعالى كيف ينهانا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. يعني لما تأتي من تعتقد في نفسك علما وتضيق على الناس واسعا فهذا شكل من أشكال الاعتداء، الاعتداء على الناس، هي المغالاه في الدين، هي المبالغة فيه. يعني فبالتالي عندما ننظر إلى الدين ننظر له بهذا المعنى، هي نصوص قطعية ونصوص متشابهة، ما كان قطعي لا نختلف فيه، وما كان متشابها حتى لكان ثم أفهام مختلفة فليعذر بعضنا البعض. سادتنا العلماء اللي وعيين بالمسألة يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، هاي مسألة وسط سبحان الله. وإذا اختلفتم في شيء مطلق الأحوال فردوه إلى الله والرسول، يولي الحكم بيننا، إنما هو ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم علم اليقين أننا داخل حياض هذا الدين، ما خرجناش عليه بمبالغة وما خرجناش عليه بشطط أو لا قدر الله بتفريط. يعني هي القضية ما إفراط أو تفريط، نحن لا ندعو إلى أن نفرط في هذا الدين ولكن لا ندعو إلى الإفراط أيضا، فإنما يؤخذ بوسط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما ما لم يكن إثما. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني هذا الذي يتعدى لحدود ربي سبحانه وتعالى ويضيق على الناس واسعا ربما أن ربي سبحانه وتعالى لا يحبه، لأنك أنت اعتداك وين تمثل؟ مثل في أنك أصبحت مشرع بدل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا أخي، هو التقول على الله أن باش نزيدوا آية ولا نقصوا آية، هذا غير ممكن غير وارد، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، قال ربي سبحانه وتعالى. الإشكال في التأويل، في تأول النص، لما يأتي من يدعي علما بشكل من الأشكال ويجتهد في النصوص ويحلل ويحرم على قاعدة الاستنباط من النص وهو ليس أهلا لذلك، هذا يتحمل مسؤوليته قدام ربي سبحانه وتعالى، لأنه يضيق على الناس واسعا أو ساعات يوسع ضيقا، والقضية تتطلب أهل علم مطلعين في علمهم. هو ساعات الإشكال إحنا حتى في النقل، فما أدراك بأن الإنسان يجتهد. أراه نستغرب أحيانا من يجد يقولك والله لقيت في حديث، إيه أنت مؤهل باش تستنبط حكم من حديث؟ تتحمل أنت المسؤولية دي على كتافك يوم القيامة؟ تيمو انظر أنت الحديث هذايا هل قال به بأهل العلم أم لم يقولوا؟ لكان قالوا بأهل العلم الراسخين في العلم، والله على الأقل تتولي انقلت، ولكن أنت باش تجي تتأول النص وتأول الحديث وإلا تأول الآية وتستنبط منها الحكم، وليس هذا فقط، لكن تنزل على نفسك والله هانت، لا تنزله على الآخرين، قضية خطيرة، نسأل الله السلامة والعافية.